فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ما عملوا وحاق بهم ما

تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما وهم لا يستكبرون يخافون ربهم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإن وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة

Hey.

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ والله جعل لكم من

ثم تابوا من بعد ذلك

الذي